الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وفي مجلس من مجالس الذكر والقرآن والإيمان، نتدارس وإياكم في هذه الدقائق اليسيرة سيرة صحابي جليل وإمام كبير له من الفضائل الشيء الكبير والكثير، هو حبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبطه وريحانته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا شك أن الوقت لا يتسع أن يستطرد الإنسان وأن يذكر التفاصيل وأن يقف مع جميع وقفات أو حياة هذا الإمام الكبير الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فحسبنا في هذه الدقائق اليسيرة حتى لا أطيل عليكم. وقد تكلم كثير من المشايخ والفضلاء والدعاة وأفردوا سيرته في مصنفات مستقلة وفي أبواب مستقلة وفي أشرطة مستقلة، فيعني قد أتوا بما يشفي الغليل في هذا الباب، ولكن في هذه الوقفات اليسيرة سنقف وقفات سريعة وسنمر إمرارا أو مرورا سريعا نذكر بعض الومضات وبعض الوقفات المشرقة، ونذكر مجملا لحياة هذا الصحابي الجليل الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. الحسين هو كما أسلفت لكم هو ابن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا النسب العظيم العريق أفضل نسب عرفته البشرية، النسب الذي يلتقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقريش كلها تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ولكنه هذا النسب تحديدا أن يكون من بني هاشم، أي أن يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له القدح المعلى في الأنساب والفضل، لأن كل من اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم فهو يعد من آل بيته، آل عقيل وآل علي وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء كل من انحدر من هؤلاء الأربعة هم يشتركون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني هاشم، وهم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أقربهم منه نسبا ما كان من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تحديدا من ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضها، إذ أن علي بن أبي طالب كما لا يخفاكم في شريف علمكم عنده أبناء غير الحسن والحسين، عنده زوجات أخرى غير فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضها، ولكن من فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضها فقط الحسن والحسين. فلذلك من ينتهي نسبه إلى الحسنين الحسن والحسين لا شك أنه ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون أقرب من غيره إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا نسب عظيم شريف مبارك قد أوصانا الله تبارك وتعالى به خيرا في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم محبة تزيد على غيرهم، نحبهم ديانة ونحبهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى، نحب كل مسلم، نحب كل مسلم ومسلمة ونوالي كل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن حبنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يكون أعظم. لهذا الأمر الإلهي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولوصية الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أوصى المسلمين في غدير خم، وغدير خم الغدير معروف، الغدير الماء المتبقي من نزول المطر، وخم هي منطقة بين مكة والمدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في هذه المنطقة غدير خم في طريق عودته من حجة الوداع التي حجها، الحجة الوحيدة التي حجها صلى الله عليه وسلم، وذلك لوقوع بعض الخلاف إن صح التعبير الفقهي بين الصحابة، بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يتعلق بأموال الزكاة وما إلى ذلك، يعني خلاف لا ليس خلافا عقديا أو خلافا منهجيا أو خلافا يدعو إلى التنافر، أبدا أبدا لم يكن ذلك بين الصحابة والآل رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا التاريخ الطويل فيه شواهد كثيرة تدل على اللحمة والمحبة والإلفة والتواصي والتعاضد والتكاتف والاحترام والتقدير والتبجيل والمصاهرات والعلاقات الحميمة بين آل الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقع بينهم فهم بشر، اختلف أبو بكر وعمر، اختلف عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد، بشر وما هم ملائكة، ولكن هذه الخلافات التي لا بد وأن تقع بين البشر لا تلقي بظلالها على قلوبهم. عندما اختلف عمر وأبو بكر كما في الصحيحين وصار شد بينهم، ذهب أبو بكر قال أبو بكر لأبو عمر اغفر لي أني أخطأت عليك، فقال عمر لا أغفر لك، يعني في حزته كل واحد مشحون وهم بشر، تفرق. ذهب عمر رضي الله عنه وأرضى إلى بيتي فندم، كيف يقول له الصديق الأكبر اغفر لي ما يغفر لك، هذا من حق المسلم على المسلم، فندم فذهب إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت القصة المعروفة. فيقع بينهم ما يقع بين البشر ولكنه مغمور في بحار حسناتهم. فالمقصود أنه وقع قبل الحج، لأن علي بن أبي طالب قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى اليمن ويأتي بأموال الصدقة، فأتى بأموال الصدقة ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجة الوداع، ثم وقع بينه وبين مع الصحابة رضي الله عنهم بعض الخلاف الفقهي حول أموال الصدقة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ أنه ركب بعض إبل الصدقة قالوا كيف تركبها، وتسرى ببعض الجراري قال كيف تتسرى بها، فبين لهم علي رضي الله عنه وأرضاه. المهم لا مجال يعني للتفصيل في هذه القضية، القضية لا تعد أن تكون خلافا فقهيا يسيرا. فعندما حج النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، لأن الخلاف الذي وقع في هذه الناحية الفقهية بين علي بن أبي طالب وبين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هم من أهل المدينة، فعندما ذهب علي فعندما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لم يكن معه إلا أهل المدينة، تفرق الناس في بعد انتهاء موسم الحج كل ذهب إلى مكانه، فعاد النبي عليه الصلاة والسلام معه أهل المدينة. فعندما وصل إلى غدير خم هذا المكان قام عليه الصلاة والسلام وذكرهم، وذكرهم الله في أهل بيته، أوصى هذه الأمة أن يستوصوا خيرا بأهل بيته، ولذلك قام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خير قيام بهذه الوصية العظيمة، حفظوا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم احترامهم وتقديرهم وتبجيلهم وتوقيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والمواقف أكثر من أن تحصى في هذا المجال، وأنا أحيلكم حقيقة على رسالة جميلة ماتعة لمبرة الآل والأصحاب وفقهم الله، لمقرها لما يدل مقرها في ضاحية عبد الله السالم، مقرها هناك في عبد الله السالم، زوروا هذه المبرة النافعة حقيقة مبرة الآل والأصحاب، وتوزع الكتب والكتيبات التي صدرت عن مركز البحوث المبرة والأشرطة والمطويات بالمجان، وهي أمور نافعة، وسترى وستقف بالدليل الصحيح الثابت وبالنقولات من جميع الأطراف كيف كانت العلاقة بين الصحابة والأهل. كانت محبة وقرابة، مصاهرات وود واحترام وتقدير وتبجيل بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا مجال يعني بيان بطلان هذه الخزعبلات والترهات التي يثيرها البعض من أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني غصب الخلافة من علي بن أبي طالب، وأن عمر رضي الله عنه دخل على علي فكسر ضلع فاطمة وأسقط. كل هذه أمور تضحك الثكلى. لو كان بيننا ثكلى الآن، امرأة قد أصيبت في زوجها، تضحك من سخافة هذه القصص الواهية التي والله هي طعن في علي رضي الله عنه وأرضاه وفي رجولته، بدل من أن تكون طعنا في عمر رضي الله عنه وأرضاه. أي رجل يقبل أن يكون عدوه، إن كان عدوه، يضرب امرأته ويكسر ضلعها ويسقط جنينها؟ أي رجل؟ طعن في علي رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نقول لا وألف لا، علي منزه عن هذه الأمور، علي هو الفارس المقدام والبطل المغوار، بطل الإسلام والمسلمين، أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه، تاريخ مشرف في الجهاد والإقدام والفروسية والبطولة. كيف يقبل مثل هذه الأمور؟ لأنها لم تقع أصلا. إذن نقول إخواني وأحبابي، وصية الله تبارك وتعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا بآل بيته عليهم السلام ورضي الله تعالى عنهم. لا يزال المسلمون يحفظون هذه الوصية، ويجب على المسلمين أن يؤدوا حق هذه الوصية. إذا رأيت أحدا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأنساب محفوظة مدونة بحمد الله عز وجل، حتى لا يدخل كل ناعق وكل دعي يدعي ويكون يعني يريد أن يلتصق بهذا النسب الشريف، بحمد الله النسب محفوظ. فإذا ثبت هذا الأمر لابد أن يقدر هذا الفرد، لا سيما إذا كان من أهل الصلاح والتقوى، لابد أن يقدر وأن يبجل وأن يحترم حبا في الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقياما بحق قرب الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي والحسين رضي الله تعالى عنهما هما ريحانات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبهما حبا عظيما، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هما سيدا شباب أهل الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يلاعبه ويحبه ويكرمه عليه الصلاة والسلام، ويتلطف به ويهش ويبش إذا رآه عليه الصلاة والسلام، بل ربما أوقف الخطبة ونزل، حتى إذا كان تعثر الحسن أو الحسين نزل ورفعه صلى الله عليه وسلم، بل ربما أطال السجود وهو إمام للمسلمين لمقام الحسن أو الحسين على ظهره حتى يقضي وطره صلى الله عليه وسلم. فكان يحبهما حبا عظيما حتى قال هذا الفضل في حقهما، سيدا شباب أهل الجنة، ولا شك الحسن والحسين. الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولد، قيل في السنة الثانية أو الرابعة أو السادسة من الهجرة، ولكن السادسة بعيد، فهو إما أن يكون في السنة الثانية أو الرابعة من الهجرة. وكان بينه وبين أخيه الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة واحدة، فكانا متقاربين في السن رضي الله تعالى عنهما أجمعين. نشأ الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيت النبوة، فأمه سيدة نساء العالمين، وأمه سيدة نساء أهل الجنة، وأخوه سيد من سادات أهل الجنة شباب أهل الجنة، وأبوه علي بن أبي طالب المبشر بجنات النعيم، وصهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وابن عمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فقد أحاطت الفضائل والمكارم بالحسين إحاطة السوار بالمعصم. هو متشبع بالفضائل، أخوه فيه ما فيه من الفضائل، أبوه كالشمس في رابعة النهار في الفضائل والمكارم، أمه كذلك، جده خير من وطئت قدمه الثرى، سيد الأولين والآخرين، وهو بضعة منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو التقدير والتبجيل والاحترام والتقدير الحقيقي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نشأ رضي الله تعالى عنه كما قلت نشأة طيبة مباركة في بيت النبوة، وكان قريبا من الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني لم تكن له مواقف كثيرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صغيرا هو وأخوه رضي الله تعالى عنهما. ثم في خلافة الصديق أيضا كان كذلك، وفي خلافة الفاروق كان كذلك، في خلافة ذي النورين أيضا كان كذلك، ولكن ربما مما يظهر لهما في خلافة ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه عندما تسور على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخوارج وحاصروه في بيته، دخلوا جاءوا 6000، 2000 من الكوفة و2000 من مصر و2000 من البصرة، ليس فيهم طبعا صحابي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من حفظ الله لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يتلبس أحد منهم ببدعة أبدا، ما علم أن صحابيا من الصحابة تلبس ببدعة من البدع، وهذا من توفيق الله للصحابة الكرام. فعندما حاصره الخوارج، حاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بيته في المدينة النبوية، وكانت كما تعلمون المدينة النبوية كان الموسم موسم حج، فجل الصحابة وغالب الرجال والجنود كانوا إما في الثغور، إنها كانت دولة جهاد، إما كانوا في الثغور يجاهدون أعداء الله، وإما ذهبوا للحج لأن الموسم موسم حج، فكانت المدينة خاوية. وهؤلاء الخوارج الضلال المكفرون التكفيريون اختاروا هذا الوقت المناسب في نظرهم مناسب، هم يعلمون أن المدينة ستكون في هذه الأوقات خاوية ما فيها جنود ولا رجال إلا من بقي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأتوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وأجبروه على خلع نفسه، فاستشار الصحابة فأشاروا عليه أن يبقى، كما قال له عبد الله بن عمر قال ابقى ولا تخلع نفسك حتى لا تكون سنة، كلما كره الناس إمامهم ألجأوه أن يخلع نفسه، لا ابقى ولا تخلع قميصا قمصك الله تبارك وتعالى إياه. فثبت، شوف كلمات عبد الله بن عمر هذا العالم الكبير، كلمات موزونة كأنها خرجت من مشكاة محمد صلى الله عليه وسلم، فثبت وبقي ولم يخلع نفسه، وآثر ذو النورين رضي الله عنه وأرضاه آثر أن يريق دمه وأن يقدم نفسه رخيصة في سبيل أن تحقن دماء هذه الأمة. لم يقل مثلا للمسلمين يلا دافعوا عني ويحرق الأخضر واليابس، ثم بعد أن يستميت الناس في الدفاع عنه يأخذ فرسه ويفر ويهرب، أبدا آثر أن يقتل هو ولا أن تراق دماء المسلمين. فجاء هنا الحسن والحسين وجمع من صغار الصحابة الذين أصبحوا كبارا في زمان عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وشهروا سيوفهم وكانوا على رأسهم الحسن والحسين. انظر المحبة والصلة والقرابة بين الآل والأصحاب. أتوا إلى ذي النورين ووقف عند بابه وأراد أن يقاتل هذه الجموع مع من كان معهم من الصحابة، فخرج عليهم ذي النورين وأقسم عليهم أن من كانت عليه طاعة هو ولي أمرهم ويجب عليهم أن يطيعوه بنص القرآن الكريم. أقسم عليهم على من عليه طاعة أن يغمد سيفه وأن يكف عن القتال، فامتنعوا وتسور الخوارج هؤلاء الضلال، تسوروا عليه المحراب فقتلوه شهيدا سعيدا، وسقط دمه على قول الله تبارك وتعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حتى أنه جاء علي بن أبي طالب بعد ذلك فوجد عثمان قد قتل رضي الله عنه وأرضاه، فعنف أبناءه الحسن والحسين كيف يقتل ذو النورين ولم يدافع عنه، فبين له أنهم كانوا يريدان هما وغيرهم من الصحابة من كان معه، ولكن هو الذي أقسم عليهم أن لا يشهروا سيفا، فآثر أن يموت ولا أن تراق دماء المسلمين. إذن هنا ظهر الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقبل ذلك كانت له مشاركات في الجهاد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له تاريخ مشرف رضي الله عنه وأرضاه، إذ هو كما يقال يعني في الألفاظ العامية ابن الوز عوام، من أبوه؟ فارس الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، فكيف سيخرج الحسن والحسين رضي الله عنهما؟ تمر الأيام وتأتي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في سنة 35 للهجرة، ثم انتقلت الخلافة كما تعلمون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت الأمور مضطربة على إثر قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلم تستقر له الأمور حتى وقعت معركة الجمل كما تعرفون في سنة 36 للهجرة بين علي بن أبي طالب وبين طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وكانت معهم عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فوقعت هذه المعركة بسبب الفتنة التي أشعلها السبائية الأخباث أتباع عبد الله بن سبأ، أشعلوا الفتنة بين الجيشين، فدارت المعركة ولم يشارك علي في المعركة، بل كان يهدئ الناس، ولم يشارك في الطرف المقابل طلحة بن عبيد الله أو الزبير بن العوام طبعا أو عائشة رضي الله تعالى عنهما عنهم أجمعين، لم يشاركون، إنما حاولوا يهدئون الناس، ولكنها شبت هذه المعركة بين الفريقين ليقضي الله أمرا كان مفعولا. انتهت المعركة، معركة الجمل، وسقط من سقط فيها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في أثر هذه الفتنة الهوجاء العمياء التي أثار هؤلاء الأخباث أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في دين الله نفاقا، وهو الذي أظهر أو القول بطلب الإمامة لعلي بن أبي طالب بعد ذلك، وأراد أن ينخر في جسد هذه الأمة. بعد أن انتهى علي رضي الله عنه من معركة الجمل وقد حزن، بل بكى بعد معركة الجمل عندما رأى طلحة بن عبيد الله قد سقط ورفعه عن التراب. طلحة بن عبيد الله من العشر المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله الذي يقول عنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال عن يوم أحد: ذلك اليوم كله لطلحة الذي دافع دفاعا مستميتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفيه أنه من العشرة، العشرة المبشرون بالجنة هم سادات الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هذا منهم طلحة رضي الله عنه وأرضاه. لم يشارك في المعركة، كان يهدئ الجند، أتاه سهم طائش فسقط هذا الفارس الكبير، سقط وتعفر في التراب، فأتاه علي بن أبي طالب بعد المعركة وهو يتفقد القتلى، فوجده مجندلا بالتراب، فرفعه ومسح التراب عن جبينه وقبله وقال: ما لي أراك مجندلا بالتراب أبا محمد. وبكى رضي الله عنه وأرضاه. رفيق دربه، درب الشهادة والجهاد ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم، يراه يقتل بهذه الطريقة الخسيسة الدنية الخائنة، أمر محزن. بل قتل الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، لكل نبي حواري، قال وحواري الزبير بن العوام ابن عمته صفية بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الإمام الكبير الزبير المجاهد القائد العظيم من العشرة كذلك، قتله رجل ابن جرموز، قتله غدرا، ولا لا يستطيع ابن جرموز ولا ألف من أمثال ابن جرموز أن يقف أمام الزبير، ولكن لم يشارك فقتل غدرا. وأخذ سيفه هذا ابن جرموز، وأخذ سيفه وذهب إلى علي بن أبي طالب يبشره وهو يقول: قتلت الزبير، قتلت الزبير. وكان علي في خيمته فرأى السيف فقال: هذا السيف، أي سيف الزبير، لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تفرح أني قتلت الزبير؟ فقال لحاجبه قال قل له بشر قاتل ابن صفية بالنار. ابن صفية هو الزبير، ولم يأذن له بالدخول عليه. قتل محمد ابن طلحة ابن عبيد الله، كان يلقب بالسجاد، قتل. انتهت معركة الجمل، أخذ الناس، أخذ علي بن أبي طالب، وسميت معركة الجمل كما تعلمون للجمل الذي كانت تركبه عائشة، واسمه عسكر رضي الله تعالى عنها، وهي في الأصل خرجت بعد إلحاح الزبير وطلحة رضي الله عنهما أن تخرج معهما، حتى إذا رآها الناس يعني لا لا لا يثور القتال، تهدأ النفوس، ولكن سبحان الله قدر الله ما كان مفعولا، فردها إلى مأمنها معززة مكرمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين. بعد هذا مباشرة وقعت صفين كما تعلمون بين جيش العراق بقيادة علي بن أبي طالب، وبين جيش الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. لم يبايع معاوية، لم يبايع، رفض أن يبايع معاوية، ورفض معاوية للمبايعة ليس كما يشيعه الضلال أن معاوية كان يطالب بالخلافة لنفسه، أبدا أبدا. لم يكن معاوية رضي الله عنه وأرضاه يعتقد نفسه خليفة قط في حياة علي بن أبي طالب، وكان يعتقد أن أحق بالخلافة علي بن أبي طالب. وين معاوية وين علي؟ أين معاوية وين علي رضي الله عنهما أجمعين؟ علي بن أبي طالب من السابقين الأولين، أول صبي أسلم في الإسلام، دخل في الإسلام، يعني إذا حسبنا 13 سنة في مكة، يعني الآن المعركة هذه 36 للهجرة، 36 سنة من الهجرة، وقبلها 13 سنة، هذه كم؟ قرابة 50 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى هذه المعركة وهو في الإسلام. أسلم قبل معاوية تقريبا 20 سنة، 13 سنة في مكة، ومعاوية رضي الله عنه أسلم، معروف المشهور في كتب التاريخ أنه أسلم بعد فتح مكة في السنة العاشرة. هو يقول عن نفسه معاوية رضي الله عنه، وهو صادق، هو خال المؤمنين وكاتب الوحي، ما هو بسيط معاوية في الفضل، هو يقول الإسلام وقع في قلبي من صلح الحديبية في السنة السادسة، ولكن خشيت أن أظهر أن أظهر إسلامي خوفا من والدي أبي سفيان. ماشي، على أحسن تقدير أسلم في السنة السادسة في صلح الحديبية سرا، و13 سنة قبل، هذه 19 سنة، قرابة 20 سنة بين إسلامه وإسلام علي، وين علي بن أبي طالب وين معاوية؟ فلذلك لا أحد من المسلمين يعتقد أن معاوية أفضل من علي، لا نزايد على هذا الكلام، ما نأتي أحد من الشرق والغرب يعلمنا يقول والله أنت تفضل معاوية على علي، يقول لا، الجميع متفق أن علي أفضل من معاوية، خاصين من هذا. بل حتى معاوية في نفسه كما وقع الصلح، عندما وقع الصلح بينه، كتب الصلح بينه وبين علي بن أبي طالب، قال للكاتب اكتب اسمه قبل اسمي. شوف الإنصاف، معاوية هذا الملك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الخلافة بعدي 30 سنة على منهاج النبوة، فكانت الخلافة بعده 30 سنة بالتمام والكمال، بدايتها خلافة الصديق ونهايتها خلافة الحسن بن علي 6 أشهر، تحسبها بالضبط 30 سنة. قال ثم يكون ملك ورحمة، فكان الملك. معاوية ما بسيط، ملك عادل فاتح، تاريخ مشرف، اقرأوا تاريخ بني أمية، هذه الدولة العظيمة، الدولة الجهادية التي اتسعت رقعة الإسلام في عهدهم. لكن مشكلتنا أمة ما تقرأ، هذه مشكلتنا أخواني. المهم، خرج علي إلى صفين وتقاتل مع معاوية، وقعت مقتل عظيمة كما تعلمون، تقاتل الناس وقتل عدد مهول من المسلمين من الطرفين، ولم يقف القتال حتى رفع الجنود المصاحف على الرماح، يعني أشبه ما يكون بالاعتصام، خلاص أنا الآن من جند الشام، لماذا أقاتل إخواني من العراق؟ ليش؟ سؤال وجه للقيادة، ليش؟ وجند العراق كذلك، لماذا؟ ما في سبب واضح، ليس هناك سبب واضح. فكان نوع من الاحتجاج، رفعوا المصاحف الجنود على الرماح، كان محتجاج، بس قفوا القتال، مقتلة عظيمة، لماذا نقتتل؟ فأوقف الناس القتال، قتلة مقتلة عظيمة، وقع التحكيم كما تعلمون، ما أقدر أدش في التفصيل حتى لا أذهب الوقت، وقع التحكيم من قبل جيش معاوية وجيش علي، مثل معاوية عمرو بن العاص ومثل علي أبو موسى الأشعري، فوقع الاتفاق، وهذه قصة التحكيم، وقع الاتفاق أن يبقى معاوية في مكانه واليا على الشام كما كان في عهد ذي النورين، وأن يبقى علي هو الخليفة العام على المسلمين. بعد ذلك أيضا عاد علي بن أبي طالب، وقعت أو خرج عليه الخوارج وقتلهم، ثم بعد ذلك في سنة 40 للهجرة، إذن ترون الآن 5 سنوات، من سنة 35 إلى سنة 40 للهجرة، لم يستقر الأمر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، من قتال إلى آخر، من فتنة إلى أخرى، لم يستقر حتى وصل إلى سنة 40 للهجرة. 40 للهجرة، حتى من كلماته الجميلة، شوف الناس الآن لما يجعجعون يطلعون برا ويطبون بالحكام، ما دافع عن حاكم ولا دافع عن زعيم ولا دافع عن رئيس، كل حسيبه، لكن سيدافع عن الحق، عن نصوص شرعية واضحة. يقول لك الأنظمة ما الأنظمة، هذا واحد كذي من هالنوعيات هذه، نسأل الله أن يهدي المسلمين. جاء إلى علي بن أبي طالب فقال له: لماذا لا تسرد بنا سيرة الشيخين؟ يعني كنا يقول له: إيش في خلافتك مدهورة؟ كل حرب وقتال، من خذيتها الجمل، خلاص من الجمل رحت صفين، خلاص من صفين النهروان، كل اضطرابات، ليش ما تمشي فينا؟ نفس أبو بكر وعمر، نفس الآن اللي يقولون: أين صلاح الدين؟ أين سيف الدين قطز؟ أين الفاروق؟ أي فاروق؟ أي سيف الدين؟ أي شو تحكي أنت؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه، أعطاه جواب مسكت، قال له: لأن رجال أبي بكر وعمر كانوا أنا وأمثالي فصلحت الخلافة، ورجالي أنت وأمثالك ففسدت الخلافة. يعني هذا لو مو تحكي أحسن له، هذا الذي يقوله الحاكم والرئيس، ما انطلع فقع من الأرض يطلعه، أم المريخ أتى من هالبشر؟ هالبشر الآن شوفهم صلاة الفجر، صلاة الجمعة يكتظ المسجد بالفجر، هبابة تكمل صف، اللي رابي رابي، واللي يقع في الزنا في الزنا، واللي في الخمر في الخمر، بل يسب النبي صلى الله عليه وسلم على صفحات الجرائد عندنا. ثم نرجو النصر من الله سبحانه وتعالى، اصلح أنفسنا أول، نستقيم، نرجع، نتوب إلى الله عز وجل، ثم نطالب زيد وعمر بأن يجاهدوا في سبيل الله. ففي سنة 40 من الهجرة اتفق 3 من الخوارج، شوف كل المصائب من الخوارج، التكفيريون الذين ذهبوا إلى نصوص أنزلها الله في الكافرين جعلوها في المسلمين، كما قال أحدهم، يسأل أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بعد أن بقروا شق بطن، بقروا امرأة أحد الصحابة وأخرجوا جنينها، شوف الإجرام، لأنهم يعتقدون أن هؤلاء مرتدون، والمرتد يكفر يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، هكذا يعتقد هؤلاء المجانين المخابيل. ثم أتوا يسألون عبد الله بن عمر واحد الصحابة عن دم البعوض، نجس ولا طاهر؟ قال طاهر، يقتلون الأولياء والصحابة ويسألون عن دم البعوض، تكاس في المفاهيم. فذهبوا هؤلاء الخوارج التكفيرون الضلال المجرمون الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار، هذا مو كلامي، هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، مو كلاب النار، كلاب أهل النار الخوارج، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. شوف النصوص مو عاطفة، يقول: والله يا أخي فلان عابد، فلان يا حبيبي، يقول عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، مكلم الصحابة، الصحابة اللي هم أعبد الناس، صلاتهم وصيامهم ولا شيء عند الخوارج، شو طلعون التكفيرون في زماننا؟ لا تلتبس الأمور. فقال هؤلاء الخوارج الثلاثة، أرادوا أن ينتقموا من علي بن أبي طالب، شوف الانتقام من من؟ من علي بن أبي طالب. شوف عندما تنتكس المفاهيم، قالوا: لا بد أن ننتقم منه، من هؤلاء الضلال، هذا نصهم، نص كلامهم، من الضلال؟ قال: علي بن أبي طالب. معاوية ابن أبي سفيان، عمرو بن العاص، هؤلاء القادة العظام الفاتحون، نقتلهم. شلون زين نقتلهم؟ فوضهي قال خلاص، عبد الرحمن ملجم قال أنا علي بن أبي طالب، والثاني البرك التميمي قال أنا معاوية، والثالث قال أنا على عمرو بن العاص. أمتى؟ قال ليلة 27 من رمضان أنت تروح مصر وتلقى عمرو بن العاص، وأنت تروح الشام وتلقى معاوية، وأنا أروح الكوفة علي بن أبي طالب. هذه الليلة صلاة الفجر ضربة واحدة يقتلون. خلاص خلاص، نقرأ الفاتحة، نقرأ الفاتحة، توكل على الله. خرجوا على الضلال المنحرفون. في صلاة الفجر هؤلاء متعودين الأمراء هم يصلون في الناس في المسلمين. شوف عمر وين، أي متى قتله هذا المجوس الخبيث أبو اللؤلؤ اللي عنده مزار في إيران اللي يسمونه بابا شجاع الدين في إيران؟ هذا المجوس الخبيث أبو اللؤلؤ قتل عمر متى؟ في صلاة الفجر طعنه. فهنا خرج علي يصلي الفجر فضربه هذا الخبيث عبد الرحمن بن ملجم، ضربه. معاوية رضي الله عنه وأرضاه خرج ليصلي، ضربه لكن ما أصابته بمقتل، ولكن أدت هذه الضربة إلى انقطاع نسله، خلاص ما يبي عيال. الثالث عمرو بن العاص قدر الله عز وجل أن يصاب هذه الليلة بإسهال. شوف تقدير عزيز الحكيم، ما خرج لصلاة الفجر، فصلى بهم رجل آخر اسمه خارجة، فجاء هذا الضال وقتل الإمام ظنا منه أنه عمرو بن العاص. فقيل له، قال قتلت عمرا؟ قال ما قتلت عمرا، قتلت خارجة. قال أردت عمرا وأراد الله خارجة. شوف بهذا التفسير البارد البارد يفسرون أفعالهم الشنيعة، سفك دم المسلمين. طبعا هذا قتل علي بن طالب، قتله هذا الخبيث عبد الرحمن الملجم طبعا، ولم يفر، أنه يعتقد هذا دين، ما يفر، يعتقد أنه هذا بطولة، يعتقد هذا شهادة في سبيل الله. شوف انتكاس المفاهيم، شوف الضلال المبين. تم مسكوه عادي يعني. فرآه علي بن أبي طالب وكان مسجن على فراشه من أثر هذه الطعنة، طعنة مميتة. فنظر إليه وقال أنت لطالما أحسنت إليك، يقول له علي بن طالب، قال أنت لطالما أحسنت إليك. هذه الكلمة شبيهة بكلمة عمر عندما قال لذلك المجوسي الخبيث أبو لؤلؤة الذي طعن عمر رضي الله عنه أرضاه بخنجر مسموم. فقيل له، طبعا ما رأه عمر لأن قتلوه الصحابة وفر، لكن ألقوا عليه في آخر الصفوف، ألقوا عليه يعني بردة مثل البشت، فانتحر، حز وريده وانتحر إلى جهنم وبئس المصير. فعندما أخبر عمر أن الذي قتله هذا المجوسي قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد أحد من المسلمين. ثم قال الصنع، يعني هذا الصانع اللي يصنع الحديد والسيوف، قال الصنع، قال قتله الله، لقد أمرت له بخير، لقد أمرت له بخير. فهنا علي كذلك يقول لابن ملجم، قال أنت لطالما أحسنت إليك. ثم قال لأهله، قال إن شفيت فأنا حجيجه، إن شفيت فأنا حجيجه، خلاص أنا أقتص منه وأنا أتفهم وياه، وإن أنا مت فاقتلوه بي رجل برجل. شوف عدالة الصحابة، يعني مو قال له مثلا، قال إن أنا مت قتلوا عياله وفريجهم وقبيلته كلها، لا، قال إن أنا شفيت فأنا حجيجه، إن أنا قتلت نعم فاقتلوه فرجل برجل. توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهيدا سعيدا رضي الله عنه وأرضاه أبو الحسن، سيرته ماتعة رضي الله عنه وأرضاه، في سنة 40 من الهجرة. هنا بايع الناس الحسن ابن علي بن أبي طالب، ولا يزال يعني لا تزال الأمور متوترة بين، يعني تستطيع أن تقول إن الأمة الإسلامية فيها شرخ كبير، فيها شقاق كبير بين أهل العراق وأهل الشام. فبايع أهل العراق الحسن ابن علي بن أبي طالب كخليفة عام، ثم بعد 6 أشهر تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، هذا الشريف النسيب السيد، تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، فالتأم شمل هذه الأمة ولذلك يسمى بعام الجماعة في سنة 40 للهجرة، وتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، فقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. فوقع هذا الأمر، فتنازل الحسن رضي الله عنه. لم يكونوا جميعا حريصين على هذه الدنيا الفانية الحقيرة، فالتأم الشمل وتمت الخلافة لمعاوية. استمرت خلافة معاوية، والآن بعد أن التم الشمل دارت عجلة الجهاد من جديد، وانطلقت هذه الدولة العظيمة، دولة بني أمية. نعم، دولة عظيمة على رغم أنوف الجهال الذين يشوهون هذا التاريخ، دولة عظيمة، دولة جهادية قائمة إخواني، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، قال لا تزال راية الجهاد قائمة وسوق الجهاد قائم، وكلاما جميلا يثني على هذه الدولة العظيمة المجاهدة. كثير من الناس ترى ما يعرف أن فتح الأندلس كان في بني أمية، يظن فتح الأندلس كان قريبا. لا، طارق بن زياد، موسى بن نصير، عقبة بن نافع، القادة العظام بني أمية. وصلت جحاف المسلمين في معركة بلاط الشهداء، سمونها في اللغة البواتيه، التي قاتل المسلمون الفرنسيين. لو انتصر هنالك كما يقول أحد الدكاترة أو المستشرقين الغربيين، قال لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء لكان القرآن يدرس في جامعة باريس. خلاص، كانت معركة فاصلة، ولكن هزم المسلمون. انظر، وصل المسلمون إلى قلب أوروبا، إلى فرنسا، في تلك الدولة المجاهدة، دولة بني أمية. استمرت خلافة معاوية من سنة 40 وانتهت في سنة 60، 20 سنة من الجهاد والعطاء والتقدم والبذل والانتصار والرخاء في خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الحكيم، حكيم العرب، حليم العرب رضي الله عنه وأرضاه. قبيل وفاته معاوية رضي الله عنه وأرضاه أخذ البيعة ليزيد، ابنه يزيد ابن معاوية. يزيد بن معاوية ليس صحابي، ليس صحابي، يعني بعض الناس يزايد لجهله، يرى مثلا الطرف الآخر يسب يقول صحابي، يا أخي مو صحابي، هذه واحدة، ليس صحابي. وسنذكر إن شاء الله تعالى الموقف من يزيد رحمه الله، رحمة تجزع الحي والميت. المهم، أخذ البيعة ليزيد. واحد يقول طيب لماذا أخذ معاوية البيعة ليزيد؟ سؤال منطقي، سؤال منطقي، وهذا أثاره العلماء قديما، واحد من تكلم في هذه الحقبة، في هذه الفترة، أخذ أحسن ما قيل، قالوا لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه رأى أن القوة والمنعة في صف يزيد، جند الشام جميعهم مع يزيد، ويزيد ترى ما هو بسيط، يزيد يكفيه أنه كان على رأس الجيش الذي غزا القسطنطينية، وقال صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. فكان هذا الجيش من قائده من؟ يزيد بن معاوية، وكان معهم الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، وقبره هناك، دفن تحت أسوار القسطنطينية، تاريخ هذا. لذلك رأى معاوية رضي الله عنه أن القوة والمنعة والجيش في صف يزيد، فخشية وهو الحكيم الحليم، خشية إذا توفي وترك المسألة هكذا شورى أن تعود الفتنة مرة أخرى، لا سيما وهناك في زمانه أناس أحق بالخلافة من يزيد. نعم، أحق بالخلافة من يزيد، نقولها ولا نستحي منها. كان في زمانه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر قطعا أحق من يزيد. كان في زمانه عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير هو الصحابي الجليل، ابن الصحابي الجليل، وقطعا أحق من يزيد. وكان في زمانه الحسين بن علي بن أبي طالب، وقطعا أفضل من يزيد، وغيرهم الذين كانوا صغار للصحابة أصبحوا الآن كبارا، فهم أحق من يزيد بلا شك ولا ريب، وأفضل من يزيد بلا شك ولا ريب. ولكنه رضي الله عنه معاوية اجتهد، رأى أن الخلافة قبل سنوات كان في مشكلة، ووقعت مقاتل معارك عظيمة طاحنة، الجمل وصفين والنهروان وغيرها، فخشي أن تعود الفتن مرة أخرى إذ توفي وترك الخلافة هكذا مفتوح شورى. هناك من جموع المسلمين من يرى أن الأحقية لعبد الله بن عمر أو للحسين أو لعبد الله بن الزبير، ويبقى القوة والبطش والجيش بيد من؟ يزيد. فخشي أن تقع القمة، فحسم الموقف، حسم الموقف فأخذ البيعة ليزيد. توفي معاوية، أتت خلافة يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، أعني عن معاوية وعن أبي سفيان، في خلافة 60 للهجرة. لم يبايع الحسين بن علي، لم يبايع، ما بايع يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كان بمكة يزيد الحسين ويزيد في الشام. أهل العراق، وأهل العراق إخواني لا نقول هذا الكلام من باب عراق وكويت، لا لا لا لا لا لا نقول هذا الكلام من هذا الباب، لكن أهل العراق وللأسف تاريخهم مؤلم في هذه الأمة، مؤلم. صحيح أن العراق في زمن من الأزمان ولقرون طويلة أصبحت هي عاصمة الإسلام، هذا ما ننكره، دولة العباسية وين خلافتها؟ في بغداد، ما ننكره، لا ننكر أن هناك، أن بغداد كانت في فترة من الفترات هي حاضرة العلم والعلماء، الإمام أحمد، السفيانان، أبو حنيفة، يحيى بن معين، كبار، ما ننكره، هذا شيء، لكن تكلم إحنا بشكل مجمل، كما قال صلى الله عليه وسلم الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق، ودعا عليه الصلاة والسلام لليمن وللشام ولم يدعو للعراق، في البركة أعني أنا. فالمقصود أن هذا تاريخ لا نقوله محاباة إخواني، لا نقوله، هذا تاريخ، عراق، نجد، حجاز، شام، تاريخ، والتاريخ في الجملة ما يكذب. فهم أهل العراقي أرسلوا برسائل للحسين وهم يقولون له ليست في عنقنا بيعة ليزيد. شوف يعني أثار الفتنة هذه، سكت وخلاص انتهت القصة، قال ليس في عنقنا بيعة ليزيد، والبيعة لك، وتعال عندنا وإحنا نطلع معاك. بلغت الرسائل 500 رسالة، كثيرة. فأرسل الحسين رضي الله عنه وأرضاه ابن عمه مسلم بن عقيل أن يستكشف الأمر، فذهب إلى أهل العراق، وفعلا وجد أهل العراق يعني أهل الكوفة تحديدا معه، وكان مندوبا عن الحسين نائبا عنه، فأخذ الناس يتوافدون عليه وبايعوه لبيعة الحسين. طبعا في هذه الأثناء بيعة، يعني كأنك تقول عندك مدينة كبيرة أو أمة كبيرة، بلاد كبيرة، ومدينة من المدن فيها قلاقل كما نقول بالتعريف المعاصر، فيها يعني بدايات لثورة سياسية وانقلاب سياسي، هذا الواقع، هذا الذي كان. الكوفة أصبحت يعني تغلي، وأصبحت يعني البوادر الثورة والانقلاب والخروج وشق عصا الطاعة ونزع البيعة ظاهرة. كان الوالي عليهم النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه، ولكن أخبر من قبل أتباع يزيد، يزيد في الشام الخليفة العام، أخبر، قال له خذ موقف، سو شيء، كيف ينزعون البيعة من خليفة المسلمين يبايعون الحسين رضي الله عنه؟ سكت، يعني كما نقول صد، كان ما يشوف شيء رضي الله عنه وأرضاه. فكتب هذا الأمر إلى يزيد أنه لا يحرك شيئا، فأرسل يزيد بن معاوية، أرسل طاغية مجرما، ألا وهو عبيد الله بن زياد، عبيد الله بن زياد، أرسله لأن يكون واليا على الكوفة أيضا. فدخل عبيد الله بن زياد متلثما، فظن الناس في طرقات المدينة أنه الحسين، فإذا مر بقوم وسلم عليهم قالوا: وعليك السلام يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعتقدون أنه الحسين. فعبيد الله بن زياد أيقن الآن أن الأمر جد وأن الأمر حقيقة. الآن في بوادل الانقلاب والثورة وشق عصا الطاعة وتهيئة الأجواء لقدوم الحسين، استلم الحكم وكان رجلا يعني جبارا كما يقول، يضرب بيد من حديد ظالما غشوما هذا الرجل. هنا استطاع أرسل مسلم بن عقيل للحسين أن يخرج، خلاص الأمور متمهيئة. فخرج الحسين من مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خرج مع نفر من أهل بيته، خرجوا ذهابا للكوفة حتى يخرجون معهم ويبايعون الخليفة وخلاص، ويبدأون عاد يقاتلون من خالفهم. ثم لو أدى الأمر في نهاية المطاف إلى الصدام مع جيش الشام يصطدمون ويأخذ الخلافة. هذا كان الطموح يعني أو الترتيب. في لحظة خروجه عارضه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم عبد الله بن عمر. شوف هذا الحكيم، عبد الله بن عمر العابد الزاهد، قال له: لا تخرج. فأصر عليه قال: لا تخرج. قال: والله ما صرفها الله عنكم إلا لما هو خير لكم. ما راح تأخذونها أنتم يعني أهل البيت، ليس لأنكم لا تستحقونها، لا، هذه الدنيا قذرة، فصرفها الله عنكم لما هو خير لكم عنده في جنات النعيم. لا تخرج، لا تخرج إلى قوم قد غدروا بأبيك وأخيك. هم الذين تآمروا على علي بن أبي طالب وعلى الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقتلوهما شهيدين سعيدين. لا تخرج إلى قوم لا عهد لهم ولا ذمة. فأصر الحسين إلا أن يخرج، فخرج. حتى قيل إن عبد الله بن عمر اعتنقه، شوف نظرة عبد الله بن عمر البعيدة، اعتنقه وقال: استودعك الله من قتيل، ستقتل. إن عارف أهل الكوفة، وكما نقول بين قوسين نجلات أهل الكوفة. فذهبوا من معه من أهل بيته الكرام. في هذه الأثناء طبعا ما في يعني في زمانهم فيدرال إكسبريس ولا إيميلات ولا طرد بريدي، ما في. وصلت رسالة الآن ممكن بعد أسبوعين أكثر ثلاثة تتغير أمور وتتغير أحداث، وهذا الرجل الحين في طريقه ما يعلم شيئا. وهذا الذي وقع، وخرج الحسين بناء على أن الأمور مهيئة. هنا جاء عبيد الله بن زياد، استتب الأمر له، ضرب بيد من حديد. نختصر الأحداث، استطاع بعد أن كان مع مسلم ابن عقيل في بداية النهار 4000. شوف كيف يعني لا يستمرون على عهودهم، 4000، وحاصروا القصر وكادوا أن يفتكوا بعبيد الله بن زياد. مواجهة خلاص. فأخذ عبيد بن زياد الخبيث الداهية، أتى برؤوس العرب، برؤوس القبائل والعشائر اللي خرجت 4000، وأخذ يمنيهم، يقول: طلعوا برا، أنتوا شيوخهم، طلعوا برا وخذلوهم عن الحسين، ولكم كذا، والذي لا يقبل بالمال يرهبه. يقول: معلش ستقتلوني، ولكن أنذركم جيش الشام الذي سيسحقكم. فترغيب ترهيب. فخرج هؤلاء إلى أتباعهم، كل رجل يأخذ ابنه، وكل رجل يأخذ ابن عمه، ويأخذ قبيلته، ويأخذ عشيرته. فخذلوا الناس عن مسلم بن عقيل، ولا يزال الناس يتناقصون يتناقصون يتناقصون حتى غربت شمس ذلك اليوم، ومسلم ابن عقيل لوحده يدور في طرقات الكوفة. شوف هم اللي دعوه وتعالوا معاكم، لوحده لم يثبت معه أحد. ولذلك أين يذهب؟ فالتجأ إلى دار امرأة، طرق الباب يريد أن يأكل أن يشرب، فقال: من أنت؟ فقال: أنا مسلم بن عقيل، وأتيت هنا لأخذ البيعة للحسين. فأدخلته هذه المرأة وأطعمته وسقته، ثم ابنها في الدار عندها هو من الموالين لعبيد الله بن زياد، هذا المطلوب يدورونه. فذهب ابنها خفية إلى عبيد بن زياد وأخبرها أن مسلم بن عقيل في بيتهم، فأتوا بقوة من الرجال وقبضوا عليه وأتوا به إلى قصر عبيد الله بن زياد، فقال إني قاتلك. قال إن كان ولا بد، قال إن كان ولا بد فأطلب أن توصل رسالتي إلى الحسين. قال طيب سأوصل رسالتك إلى الحسين. فالتفت في المجلس هذا موسى بن العقيل يلتفت شوف يدور واحد من أقربائه، فوجد عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، أبوه من؟ سعد بن وقاص من العشرة، خال النبي صلى الله عليه وسلم الزهري رضي الله عنه وأرضاه، هذا ابنه عمر. فقال تعال أنت أقرب الناس مني رحما، وأوصاه أن يكتب إلى الحسين أن يرجع، فإن عهد فإن أهل الكوفة لا ذمة لهم ولا عهد، ارجع شتقاتل بهذولا. فكتب ثم ضربت عنقه رضي الله عنه وأرضاه. انظروا الفتنة، هذا الإنسان يقول يا جماعة الخير دروس التاريخ ترى اللي يعتمد على رعاء الناس عندما تنتكس البوصلة كما يقولون وتنتكس القافلة فيتقدم العامة على علمائهم ومفكريهم وقادتهم يقودونهم إلى الهلاك، وسرعان ما ينفضون عنك في الشدائد. لابد أن العلماء والحكماء والأمراء هم المتقدمين على شعوبهم ويقودونهم ولا تقع الهاوية. جاءت الرسالة للحسين، وصلت أن موسى بن عقيل قد قتل والأمر كما وقع، فأراد أن يرجع خلاص. هنا تكلم أبناء مسلم بن عقيل لقتل أبوهم هذا ابن عمه، فقال والله لا نرجع حتى نأخذ بثأر أبينا، كيف يقتل؟ فقال الحسين وما أصنع بالحياة من بعدكم، فبقي معهم. قال خلاص يعني الدم أنتم خرجتوا معي نصرة لي، الآن تبدل الموقف سأخرج معكم نصرة لكم. فبقي رضي الله عنه وأرضاه في عدد محدود من أهل بيته. عبيد الله بن زياد أرسل جيشا صغيرا بقيادة عمر بن سعد بن وقاص، قال ذهب الحسين ورده لا يأتينا رده. فوصل هذا الجيش إلى عمر بن سعد فقال له إلى الحسين، فقال ارجع ولا تبليني بدمك يا ابني بنت رسول الله، ارجع خلص. فقال أمهلوني. ثم أعطاهم خيرهم بين ثلاث أمور، بين ثلاثة أمور. الأمر الأول قال إما تتركوني أرجع، وإما أن أذهب إلى يزيد ابن معاوية في الشام فأضع يدي في يده وأبايع وتنتهي القصة، وإما أن أذهب إلى ثغر من الثغور لأجاهد. إذن خيرهم بين ثلاثة أمور، قال ما راح أقاتل لكن أذهب إلى عبيد الله بن زياد هذا الخبيث لا، لكرامته وعزته رضي الله عنه وأرضاه، وحق له ذلك أن يتنازل لهذا الخبيث الشرذمة. فقال إما أن أرجع، وإما أن أذهب إلى يزيد في الشام وأبايعه، وإما أن أذهب إلى الثغور. قال عمر بن سعد طيب حتى أوصل هذه الرسالة لأمير عبيد الله بن زياد، أوصلها لعبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد قال ليختر هو ما شاء، كيفه أي واحدة بها مشكلة عندي أنا يفكنا بس. فتكلم إبليس من الأبارسة وهو شمر ابن ذي الجوشن. شوف حتى أسماء هذه تشوفها دائما اللي في الفتن أسماء في الغالب ما هي عربية، أسماء ما هي معروفة، ليسوا من الصحابة. شوف الذي قتل ابن عبد الله بن الزبير، قتل الزبير بن العوام ابن جرموز، هذا الآن الذي تتكلم هذا الشيطان الناطق شمر ابن ذي الجوشن. قال لا، وكان من المقربين عند عبيد الله بن زياد، وكان يطمع إذا يعني بدأ كما نقول ينفخ في هذا الأمير أن يعني يقربه أكثر. فقال لا، كيف يختار هو على ما يريد، بل لا بد أن يأتي الحسين ومن معه هنا عندك ثم أنت تسيره حيث ما شئت. شوف الخبيث. فاغتر ابن زياد بكلام ابن جوشن وأمر ابن جوشن أن يذهب إلى عمر بن سعد هناك قائد الجيش، وأن يطلب منه أن يطلب من الحسين كذلك، فإن أبى فأنت قائد الجيش يا شمر بن الجوشن. ذهب هناك إلى الحسين وقالوا له لا حتى تأتي عند عبيد الله بن زياد. قال أما هذه فلا. فوصلوا في منطقة كربلاء، وهي كرب وبلاء، وصلوا هناك في سنة 61 للهجرة. وهنا يعني في هذه الليلة لم يرد عليهم الحسين رضي الله عنه وأرضاه ردا واضحا، يعني طيب الآن شو الموقف؟ وين بتروح؟ شو بتسوي؟ لن نبقى هنا إلى الأبد، إما أن تأتي وإما أن تقاتل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أمهلوني، أمهلوني لأصلي هذه الليلة، فإني أحب أن أصلي لربي. فصلى رضي الله عنه وأرضاه من معه من أهل بيته. ثم في صبيحة العاشر من محرم دارت هذه المعركة الغير متكافئة، جيش قوامه آلاف بمقابل عشرات مع الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فدارت هذه المعركة، وأقبل عليهم رضي الله عنه وأرضاه وهو البطل الشجاع الفارس المقدام أبو عبد الله، وهو يشق الصفوف ويقبل غير مدبر، فكان يقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان أهل بيته همهم أن يدفعوا عن الحسين وأن يتساقطوا بينهم رضي الله عنه وأرضاه، لأن الحسين إخواني في زمنه هو فقط الابن الوحيد الذي على وجه الأرض الذي ينتهي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ابن بنت رسول الله، ما في ثاني. أخو الحسين توفي قتل، شرف عظيم. فيتساقطون بين يديه، والجند الطرف الآخر كل منهم يبتعد، إذا أتى الحسين ابتعد، ربما يقاتل غير الحسين لكن لا يقاتل الحسين، كل منهم يخاف أن يبتلى بدم الحسين، عار وشنار، ويوم القيامة الويل والثبور وعظائم الأمور، كما نقول بالعامية سواد وجه، كيف بأي وجه يقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قال بعضهم هذا الكلام، قال: لو قتلت الحسين وكنت في من كتب الله له دخول الجنة، قال: لاستحييت أن أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أمر عظيم أن أقتل صبطه وريحانته سيدا شباب الجنة. فلذلك كان كلهم يبتعد يبتعد يبتعد، حتى أثخن في قتلهم رضي الله عنه وأرضاه، هو يقدم وهم يفرون منه، كل منهم لا يريد أن يبتلى بدمه. حتى قال هذا الخبيث شمر بن جوشم، قال: ويلكم، أحيطوا به فاقتلوه. ثم قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، قيل الذي قتله شمر بن جوشم وقيل آخر، فسقط شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المعركة تسمى معركة الطف، التي وقعت في سنة 61 للهجرة في العاشر من محرم، يعني في عاشوراء، قتل رضي الله عنه وأرضاه في كربلاء، ثم حز رأسه الطاهر ونقل إلى عبيد الله بن زياد، حز رأسه. وهذا كانت عادة عندهم، إذا قتل سيد الجيش وكذا من باب التنكيل يحز رأسه، فحز رأسه ونقل إلى مجلس عبيد الله بن زياد الخبيث المجرم. وكان جميلا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وكان بيد عبيد الله بن زياد قضيب، يعني قطعة حديدة قضيب، فأخذ، شوف من تجبره وعتوه هذا المجرم، فأخذ ينكت هذا القضيب في فم الحسين، رأس مقطوع، يعني بدل أن يحزن، بدل أن يبكي، بدل أن يستغفر، بدل أن يتوب، على الأقل أن يدفن، أن يكرم، أقل القليل. انظر هذا الفعل الشنيع، أخذ ينكت في ثغره. فكان أحد الصحابة حاضرا في مجلسه فغضب وقال: والله لأسوءنك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فمه على فم قضيبك هذا، كان يقبله على فمه صلى الله عليه وسلم. وأنت تضع قضيبك بهذه الصورة الشنيعة القبيحة أيها المجرم، وتركه. جاءت الأخبار إلى يزيد، أرجو أن نفرق عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية، بعض الناس يخلط، لأن فيه زياد ويزيد يخلط، لا فرق، هناك يزيد بن معاوية وهنا عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد خبيث مجرم ظالم، وسيجد مغبة هذا الأمر في ذلك اليوم العظيم. يزيد عندما جاءته الأخبار حزن حزنا عظيما وشنع وسب ابن زياد سبا عظيما وقال: ويله، قاتل الله ابن سمية، قاتل الله ابن سمية، لم أقل له أن يقتل الحسين، ما قلت لأقتل الحسين أنا، فقط أن يحتوي هذه الـ الـ الـ الـ الـ يعني الانشقاق والفتنة التي ظهرت. ونقلت نساء الحسين إلى يزيد في الشام، فاستقبلنهن نساء يزيد ورفعن البكاء عندما رأينا أهل الحسين في ثياب الرثة، أهكذا يكرم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبكينا معهن نساء يزيد، فأدخلنا نساء الحسين وأكرمهم يزيد رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. وكان معهم علي بن الحسين ابن زين العابدين، كان طفلا صغيرا هذا الإمام الكبير علي بن الحسين، ولده واحد من عياله علي بن الحسين لم يقتل، كان طفلا صغيرا أسر لكن ما قتل، وكان خائفا منهم، حتى إن عبيد الله بن زياد أراد أن يقتله، هذا الظالم أراد أن يقتله، فأتت عمته زينب أخت الحسين وتوسلت إليه أن لا يقتله، فرق له وتركه. ثم نقل هذا إلى الشام كما قلت، وأكرمهم يزيد. أما ما يثار عن يزيد بأنه أهانهم وسباهم وفعل ما فعل، هذا كله صفصطة، كلام فاضي، كلام خرافة. هذا احنا حين قلنا عبيد الله بن زياد ظالم خبيث، لو كان يزيد له مشاركة مباشر لقلنا ولا كرامة له، ما نحابي أحد، لكن هذا التاريخ، هذا الذي وقع، فلماذا نزيد ونكذب ويكون في مواقفنا شطط وظلم على الآخرين؟ عبيد المزيد وقع منه، هو خبيث مجرم ظالم، أما يزيد الذي وقع له أنه أكرمهم وأعادهم مع طائفة من الجند ليحرسونهم إلى أن أوصلهم إلى مأمنهم. لذلك إخواني نقول موقفنا من يزيد أخيرا، من يزيد بن معاوية، يعني هناك نعم كلام لأهل العلم من أهل السنة يشنعون عليه ويذكرونه بسوء، ولكن يعني الكلمة المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: يزيد لا نسبه ولا نحبه، أمره إلى الله، لا نسبه ولا نحبه، أمره إلى الله تبارك وتعالى. ونحن لم نجعل في هذه الأمة سبابين ولعانين شدين، هذا اللي كله سب ولعن، بدل يكون ذكر واستغفار وتوبة وصلاة ودعاء، سب ولعن، أعوذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم أو ليس المؤمن بالطعان، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، المسلم عفيف اللسان. ولذلك هذا الموقف، وأي مصلحة في طعنه وفي سبه وفي لعنه؟ ولذلك خلاصة الكلام إخواني أنه كما قال الشافعي رحمه الله: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فإذا ذكرنا الصحابة رضي الله عنهم لا نذكرهم إلا بخير، وما جرى بينهم من الفتن والاختلاف وشيء من التضاد هو مغمور في بحار حسناتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. للمجتهد منهم المصيب أجران، وللمجتهد منهم المخطئ أجر واحد كما بين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونجمعنا معه صلى الله عليه وسلم ومع آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين ومع والدينا وجميع المسلمين سرمدية أبدية في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى هذا، والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. وسامحونا الإطالة، وأنا حقيقة أحيل من يريد أن يعرف المزيد عن هذه الحقبة وهذه المرحلة المهمة أن يقتني هذا الكتاب العظيم لشيخنا أبي محمد عثمان الخميس، حقبة من التاريخ، حق من التاريخ، وهو موجود على أشرطة، وإذا مو موجود في المحلات أن يمدن منع أو شغلة، موجود على الإنترنت، حق من التاريخ في موقع الشيخ وهو المنهاج موجود، ممكن يحمل الكتاب كاملا، وهو أيضا موجود على أشرطة، كتاب عظيم حقق فيه الشيخ هذه المواقف تحقيقا علميا منصفا مقنعا لمن أراد الله تبارك وتعالى أن ينفع، وكذلك الكتاب الآخر المعروف العواصم من القواصم لمحب الدين الخطيب لابن العربي رحمه الله، وهو أيضا كتاب عظيم خص هذه المسألة. ولكن هذا الكتاب حكم التاريخ كتاب عظيم النفع غزير العلم، ينتفع به الإنسان انتفاعا عظيما حتى يتعرف على هذه الحقبة، فترة الخلفاء الراشدين، ما جرى في صفين، ما جرى في الجمل، وموقف المسلم، ثم مقتل الحسين وما جرى، والموقف الشرعي الذي ينبغي أن يأخذه المسلم تجاه هذه الأحداث. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.